إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني كان في اختلاف كده في مسألة بيني وبين عمر، فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني أنا أسرعت إليه في الكلام ثم ندمت على ذلك، فسألته أن يغفر لي، يعني قلت لأبي لعمر يا عمر اغفر لي ما فعلت معك، قال فأبى علي، يعني عمر قال ماذا؟ لا أنا لا أغفر لك، أو أن عمر في بعض الروايات فرد بابه في وجهه، أن عمر وصل بالغضب مع أبي بكر أنه مش قابل الاعتذار وراح قفل الباب ودمش. قال فأقبلت إليك، يعني أبو بكر لما حصل أن عمر رفض اعتذاره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأقبلت إليك، قال أبو الدرداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر مش عايز يغفر لك، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له 3 مرات. قال ثم إن عمر ندم رضي الله عنه وارضاه. مش إحنا زي حالتنا، إحنا نفضل الواحد مننا راكب دماغه ويقعد بالشهور والسنين ونحو ذلك. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكيد أبو بكر فين دلوقتي؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. بعض العلماء يقولون أبو الدرداء لم يذكر الرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وإن كان ده مش ما يقطعش بذلك، لأنه ده قد يكون مفهوم من العادة. قال فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يتمعر يعني يتغير، يزول عنه النضارة من شدة الإيش؟ الغضب. نعم. قال حتى أشفق أبو بكر. أبو بكر لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم غضب في وجه عمر ماذا فعل أبو بكر؟ زينا، قال يلا خليه يديله بقى ويلا ويجيب لي حقي ويهديله دلوقتي. قال فجثى على ركبتيه، أبو بكر جثى على ركبتيه، هيئة الجثي على ركبتيه كده، حد يعملنا كده، ها الشيخ خالد كده معامل كده، هيئة ذليل، هيئة منكسر. فجثى على ركبتيه، قال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، ده أنا الغلطان، أنا الغلطان يا رسول الله، أنت اوعى يعني تعمل حاجة مع عمر، ده أنا اللي غلطان رضي الله عنهم وأرضاه. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. يعني الناس كلها ساعة ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كذبوا، ولم يصدقه إلا أبو بكر. قال وواساني بنفسه وماله، يعني أبو بكر بذل نفسه وماله لله ورسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام لما وقف على المنبر قال كل رجل أو كل امرئ له علينا يد أو نعمة جازيناه عليها إلا أبو بكر فالله يجازي، أو كلمة نحوه، هو أبو بكر اللي أنا ما أستطيع أن أجازي على ما فعل. قال وساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء فما أوذي بعدها. هذا الحديث ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعض الفوائد على هذا الحديث، ذكرت منها بعضها أذكرها على مسامعكم. قال: فيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة. فيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة. وهذا الحديث من الأدلة على أن أبا بكر أفضل الصحابة رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كأن ما فيش صاحب حد ثاني خالص غيره هو. نعم. أيضا قال: فيه أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه. فيه أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه، ودي كارثة أخلاقية احنا بنعيشها وخصوصا في هذا الزمان. فيه أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه. يغاضبه يعني ايه؟ تعبير العام يعني يزعل منه. احنا دلوقتي الشيخ لو قال كلمة كده ما عجبتش الطالب، الطالب يعمل ايه؟ يتقمص على الشيخ، مش كده؟ والولد لو أبوه قال كلمة ما عجبتوش الولد يعمل ايه؟ يتقمص على أبوه، وهكذا. خد عندك، هذا كله لا يجوز حتى ولو كان الكبير هو الايه؟ المخطئ. لماذا؟ لأنه لا ينبغي للمفضول أن يغاضب الايش؟ الفاضل، لا سيما إذا كان الفاضل صاحب نعمة وفضل على هذا الإنسان. أيضا فيه جواز مدح المرء في وجهه ومحله إذا أمن عليه الافتتان والاغترار. جواز مدح المرء في وجهه، شاهده ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر وجعل يقول: كذبتموني وصدقني وأساني وكذا وكذا. فكل هذا مدح وثناء لأبي بكر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مدح الرجل في وجهه. فالجمع بين هذه الأحاديث أنه يجوز مدح الرجل في وجهه إذا أمن عليه الإيش؟ الفتنة من الاغترار والتكبر والعجب ونحو ذلك. أيضا يقول: فيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى، لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى. فيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأول. الغضب من طبيعة البشر، فبيغلب الإنسان الفاضل أحيانا إنه يغضب، وأحيانا يصدر منه الغضب، لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى اللي هو عدم الإيش؟ عدم الغضب. آخر ذلك أن من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أو جده ولم يسمه باسمه. أين الشاهد؟ كان بيني وبين ابن الخطاب. عمر أبو بكر من زعله مش عايز يقول إيه؟ مش عايز يقول اسمه، وده وارد جدا إن ممكن أنت تبقى زعلان من أخ ليك في الله فتروح تشتكي مثلا لحد كبير ولا حاجة، تقوم تقول له هو قال لي، ما تقولش إيه؟ هو ما تقولش اسمه أو نحو ذلك. فوارد إن الإنسان ساعة الغضب يوم يحدث. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: والله إني لا أعرف إن كنت علي راضية أو كنت علي غضبة، فإن قلت ورب محمد كنت عني راضية، وإن قلت ورب إبراهيم كنت عني غضبة وعلي غضبة. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهجر إلا اسمك الظاهر بس، لكن أنا قلبي طبعا ما يهجرك، رضي الله عنها وأرضاه. فهذا الخبر أو هذا المشهد فيه أدب يعني هؤلاء الأخيار عند الخلاف، وكيف أنهم يسارعون إلى يعني العفو والمسامحة ونحو ذلك، مع تنبيه يعني كفائدة شرعية إنه لا مانع من أن تكون هناك خصومة ولو امتدت سنين إذا كان ذلك في الدين. أما الخصومة المنهي عنها إذا كانت في الإيش؟ في حظ النفس، يعني حاجات شخصية. أما إذا كان ذلك يتعلق بالدين والديانة من أي درجة فيجوز الهجر ولو سنين. وإلا فعائشة رضي الله عنها هجرت ابن أختها عروة أو عبد الله بن الزبير، هجرته سنين لما كانت تنفق من مالها كثيرا، فقال عبد الله: والله لقد سفهت عائشة وإني لأحجر عليها. كان أمير المؤمنين سعيد، فخاصمته وهجرته سنين رضي الله عنها. وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه هجر ولدا له حتى مات، لما قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فخالف، ثم عاد فقال: أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعود؟ والله لا أكلمك حتى أموت. ولذلك هناك آداب للخلاف والخصومة، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الخصوم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.